يا راحلين إلى منى بقيادي، هيجتم يوم الرحيل فؤادي، سرتم وسار دليلكم يا وحشتي، الشوق أقلقني وصوت الحادي. يا راحلين إلى منى بقيادي، هيجتم يوم الرحيل فؤادي، سرتم وسار دليلكم يا وحشتي، الشوق أقلقني وصوت الحادي. أحرمتم جفني المنام ببعدكم، يا ساكنين المنحنى والوادي، أحرمتم جفني المنام ببعدكم، يا ساكنين المنحنى والوادي، فإذا وصلتم سالمين فبلغوا مني السلام إلى النبي الهادي. ويلوح لي ما بين زمزم والصفا، عند المقام سمعت صوت منادي، ويقول لي يا نائما جد السرى، عرفات تجلي كل قلب صادي. منال منال من عرفات نظرة ساعة، نال السرور ونال كل مرادي. تالله ما أحلى المبيت على منى، في ليل عيد أبرك الأعياد. ضحوا ضحاياهم وسال دماؤها، وأنا المتيم قد نحرت فؤادي، لبسوا ثياب البيض شارات الرضا، وأنا من أجلهم لبست سوادي. يا رب يا رب أنت وصلتهم وقطعتني، فبحقهم يا رب حل قيادي. بالله يا زوار قبر محمد، من كان منكم رائحا أو غادي، يبلغ إلى المختار ألف تحية، من عاشق متفتت الأكباد. قولوا له عبد الرحيم متيم، ومفارق الأحباب والأولاد. قولوا له عبد الرحيم متيم، ومفارق الأحباب والأولاد. صلى عليك الله يا علم الهدى، ما سار ركب أو ترنم حادي، أو ترنم حادي.